والبقرة هنا منهم من ذكر إذا الإجماع. إذا أما النعامة بدنا إجماع لا نقاش. ومنهم من حكى الإجماع في حمار وحش كما قلت لكم بقرة، ومنهم من نقل أيضا الإجماع في بقرة الوحش. ففرق بين بقرة الوحش وحمار الوحش. وإذا قلت الحمار قل أكرمكم الله كلب أكرمكم الله، هذا ليس من السنة شيء، هذا خلق من خلق الله، لكن الناس تعود. فالحمار حمار ذكر القرآن السنة وتفوه بها الصلاة والسلام والصحابة، ما قال أحدهم أكرمكم الله، لكن تعودنا هذا. نعم. وفي بقرة من واحد من بقرة الوحش بقرة روي عن ابن عباس، وفي أيه لا روي عن ابن عباس، روي عن ابن مسعود عندنا، وروي عن ابن مسعود. نعم روي عن ابن مسعود. وفي أي الهمزة دي تكسر وتفتح وتضم، يجوز فيها ثلاث لغات. قال على وزن ماذا؟ على وزن قم قنب وخلب وسيد، اكتبوا آخر قنب وخلب وسيد. إذن إيّل وأيّل وأيّل تنطق جميع اللغات. نعم. قال وفي الإيّل على وزن قنّب وقلّب وسيّل. أما قنّب هو نبت معروف ومعروف عند العرب والآباء، أنا معرف الآن، لكن يؤخذ له إلحاؤه وهكذا. قال وقلّب، قلّب البرق الذي لا مطر، الذي لا مطر فيه، برق بلا مطر يسمى خلب. والسيد اسم. نعم. روي عن ابن عباس وفي الميت لبقرة. إذن في الإيل بقرة روي عن ابن عباس هكذا. نعم. نعم. وفي الثيت لبقرة. وفي الثيتل، الثيتل على وزن جعفر. في الثيتل. وفي الثيت لبقرة قال الجوهري الثيت الوعد المجن الكبير، الوعد الكبير. نعم. وفي وعد بقرة الوعد، الواو مفتوحة دائما لكن العين تفتح مرة ويجوز كسرها ويجوز سكونها. أما الفتح تقول الوعد، والكسر الوعد، والسكون الوعد، هكذا. نعم. وفي الوعد بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال السحاح الوعد في الأروى. السحاح دائما طلاب العلم ونحن منهم نكسر الصاد، السحاح من جوهري كسر الصاد. الصحيح أن الفتح الذي يظهر لي الصحاح في الصحاحي، لأنه ذكر أني يعني تتبعت صحاح الكلام وكذا كذا في مقدمته، وذكر بعض أهل العلم أنها بفتح الصاد ليس الصحاح، الصحاح. نعم. فكل جائز. قال الوعد هي وفي الوعد بقر يروى عن ابن عمر أنه قال للأروى بقر قال الوعد في الأرض. نعم. وقال القاموس الوعد بفتح الواو الصحاح للجوهري، ويقولون صح الكتاب بعد كتاب الله البخاري، وإذا أطلق الصحيح في الحديث يطلق على صحيح البخاري، وإذا أطلق الصحيح في اللغة فهو صحيح الجوهري، كتاب الصحاح للجوهري هو أصح كتاب اللغة للجوهري، وهذا هو بالسماع. ولهذا كتب المعاجم على قسمين، سماعية وقياسية. أما الجوهري أخذ بالسماع وهو إمام، ومن قبل الفراهيدي، لكن ما جاء قاموس الفيروز أباجي واللسان المنظور وغير هؤلاء، هؤلاء مقياس، أخذ من هؤلاء وقاس عليه وخرجوا، يسمى القصري ويسمى التقريري ويسمى القياس، باب وسيع جدا والاشتقاق، لكن هذا كل ما فيه سماع، كل ما فيه سماع. نعم. وقال قاموس الوعد بفتح الواو أحد العلم وكسرها وسكونها ليس الجبل، وفي الضبع كبل. نعم. قال الإمام أي الإمام أحمد يعني حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنه روي عن الكبل روي عندك الياء الصحيح بالياء. نعم صحيح. نعم. روي عن جابر عن عن صلى الله عليه وسلم انه قال في الطبي فشاف، وفي الوبر وفي الوبر تحناه دون السنور لا تنام. نعم. قال هو الشيخ وفي الوبر احسن تسكين الباء مو الوبر، ها الوبر، والسنور معروف حيوان. نعم. وفي الوبر وهو الضيمة أحلام دون السنور لا ثعلب لها، دون السنور، دون السنور لا ثعلب لها شيء. وفي الضب يدي قضى به عمر وأربع، لا قضى به عمر وزيد، ما عندك ما في زيد وأربع، هذا صحيح أحمد الشاوي قناع الأصل عندنا زيد، لكن هذا خطأ مطبعي، هل عنده زيد غير طبعة الوطن؟ ما في زيد غير طبعة الوطن، ما الطبعة الثانية التي معكم كلكم كما ذكر الشيخ عربد، ها طبعة الشيخ يعني روح لي في أحسن، ها ها زيد طبعة المختار، من المختار؟ إذن هو أربل الذي أعرفه في هو صحابي الشافعي، أنا قلت لكم إذا أشتعرف الفروض نرجعوا إلى الكشاف يضبطوا الإضافة له، وأربد لعلهم يعني صحفوا العبارة دي طبعة القاص. نعم. والجد يذكر في أولاد المعز له 16، وفي ربوع جفر الربوع، الجربوع تعرفونه تقولوا العمى الجربوع، الجربوع نعم جفرة هي أقل يعني نعم. وفي ربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن ابن عمر، روي عن عمر، روي عن ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عمر، أنت عمر، عمر بسم الله، روي عن عمر بسم الله. الذي نعرفه عن عمر يا شيخ، عن عمر من يراجع هذه المسألة؟ الصحيح الذي يعرفه مسندا عند البيهقي وغيره أن عن عمر، عمر أكثر من حكم في الصيف، عمر لا ابن عمر، إلا ما ذكر قليلا نزل قليل، لكن غالبا عن عمر. من يراجع هذا المسألة على الصليان؟ تراجع في الشرق نعم، وال البيهقي عندك ولا الحاكم يسأله ولا المصنف عن من تبغى تراجع هذا؟ لكن يعني باختصار أنا الذي يظهر لي أنه عمر، لكن غلبة ظن، لكن أتمنى الأخ حمزة يراجع لنا هذا. عندك موطأ مالك؟ اشتريه، اشتريه كتب الستة لابد اشتريها طالبين. نعم. روي عن عمر بن مسعود. نعم. وفي هذا العناق روي عن عمر، العناق هكذا عناق بفتح الفتحتين. نعم. وبالأدنى بعناق روي عن عمر، إذن عن عمر أيضا كلها في سند واحد عند البيهقي ومالك وغيره. نعم. روي عن عمر والعناق أكنت بأولاد المعز لا أنت قلت المعزة اللفظة الأولى أحسنت مو المعزة، المعز بتسكين العين في المعزة. نعم. والعناق كنت من أولاد المعزي أصغر من الجبرة وفي الحمامة شاب حكم فيه عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس. ومنهم من ذكر إجماع أصعين في إجماع الحمامة قتلها صيدا فيها شاة إجماعا. والعرب سمي كل طير فيه طوق، هذا الطوق الذي يكون في عنق الطائر يسمى حمام، وجميع ما يسمى الآن الدبسي والفخت هذا واسماء كثيرة، حتى الحجل، حتى قطع، حتى كلها حمام، ولهذا حكموا فيها، حكموا فيها بشاة. أما الحمام المعروفة إجماع وما سوى خلاف، لكن قاسوا عليها الحمام المعروف الدبسي وذكر شيء من هذا والقمري والقطع والفواخس. أما الأوز والحجل والبط اختلفوا فيه، لكن أكثر العلم أنه يقاس، أصلا أنه يقاس. نعم. وفي الحمام الشافعي حكم فيه عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام حار، نافع أيضا صحابي. نعم. وقيس عليه الحمام الحرام، والحمام كل ما عبى الماء وهدر غير فيه فواقف، كل ما عبى الماء وهدر، أما هدر صوت يعني عب

استثناء لما قال العباس يا رسول الله إلى الإخر، قال إلى الإخر وكذا الإخر كما أشار إليه وكذا الإخر كما أشار إليه بقوله إلا الإخر قال إلا الإخر قاله القاموس حشيش طيب ورائحة لقوله عليه السلام لقوله صلى الله عليه وسلم غالب اللغة الضغوط عليه السلام مكشرة وهذا درج عليه دعوة صلى الله عليه وسلم عليه السلام عندكم أنتم كله بمعنى أيوز هذا كله بمعنى انفضل يا شيخ لقوله عليه السلام إلى الجبل ويبارك نتاعه بما داء أو انكسر شيء يعني شجرة خضراء جاءت ريح وسقطتها فلك أن تأخذ خلاص أو انكسر جذع منها لكنه مذلة في حكم الميت فلك وإن كان أخضرا لك أن تستفيد منه نعم أو انكسر بغير إعشاب ولو لم يبن ولو لم ينفصل الغصن أو الثمر عن أصله وتضمن شجرة صغيرة حرة بشاة وما فوقها طيب كلاب الناس يقول يا شيخ نحن عرفنا من قتل حمام صاد حمام حيوان لكن من خرع أو اختلى أو حش من نبات مكة نقول فيها حكم ما هو سيذكر الآن نعم الحكم طلحة سدرة نخلة عنبة ما فيها ضابط قالوا الشجرة الكبيرة فيها كذا والشجرة الصغيرة فيها كذا هذا الذي درج عليه الصحابة وعليه عامة العلم ومنهم من قال ليس فيه شيء الصغير فيه نعم وتضمع شجرة صغيرة حكم بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء السيف ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص لا أنا قلت لكم فيه ضمان الصحيح الذي ظهر لي أنه ليس فيه ضمان هذا مذهب البانكي الجمهور عليه الشجرة الصغيرة فيها شاة والكبيرة بقرة لماذا اخترت البقرة؟ قال روية ولهذا سند ابن عباس لا يصح ولهذا نقول لا جزاء في من خلى أو اختلى أو قطع شجرة لكن عليه إثم ولا يفرح الإنسان يظن أن هذا تخفيف لأن الإثم إذا لم يكن له كفارة وجزاء يبقى لكن بالكفار يعفى عنه بإذن الله عز وجل إذا تاب فلهذا نقول لك فلا جزاء في من قطع شجرة مع لكنه آثم أما ما ذكره بعض الفقهاء وإن كانوا الجمهور أن الصغيرة من الشجر فيها شاة والكبيرة منها فيها بقرة فلا دليل فيه ويقع الأصل لأن هذا واجب يوجب على الناس يعني دما بقرة أو شاة فنريد دليلا صريحا وكم وكم مما عمت به البلوى أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من فعل هذا فلم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام بسبب صحيح أو ضعيف أنه قضى صلوات ربي وسلامه عليه بشيء مما ذكره الفقهاء لا شاة ولا بقرة ومذهب مالك وهو المنصور عندنا المرجح لا جزاء فيه لكن مع الإثم ما لم يتب يستغفر الله عز وجل نعم ويفعل فيها بجزاء السيف يعني إذا أخذ قلنا قول من أوجب الشاة والبقرة ماذا فعل نذبحها في ميناء أو المكة وفقراء مكة وتوزع كما ذكرنا في الدروس الماضية نعم ويؤمن حشيش وورق جسيمة وغصن بما نقص فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه فإن استخلف شيئا ولا شيء شيء شيء صحيح وأنت شيء عندنا خطأ اكتب شيئا ما يجي هذا لغة نعم قال ويضمن حشيش ورق بقيمته قال انتم يا فقهاء تقولون الشجره الصغيره فيها شاه والكبيره بقره لكن لو اخذت ورقه بعض الشجره يقول خلاص لانه يجب عليك هذا عند الجمهور لا شاه ولا بقره تقوم كم 5 ريال 10 ريال نقول هذا كله مدل ان المساله مهزوزه فالصحيح انه لا جزاء في اخذها ولا في فرعها لكن عليه يا سعيد الاثم عليه والاثم عياذا بالله نعم فإن سقط شيء منها سقط ضمانه قطع غصنا ثم عاد الغصن لا جزاء فيه

جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سلام.